أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي افتتح بحمده الكتاب، والحمد لله الذي ينال بحمده الثواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه خير أهل وأصحاب. أما بعد، فيطيب لنا إخوة الإيمان أن نقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد جميعاً أنه إلهاً واحداً فرضاً صمداً جل عن الشبيه والمثيل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو الحي القيوم المنفرد بالبقاء وحده، وكل مخلوق منتهى إلى زوال، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونشهد ونقر ونعترف أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نشهد جميعاً أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولم لا؟ وهو أمين الله على وحيه وخيراته من خلقه، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحسرة على الكافرين، وحجة على العباد أجمعين. افترض الله عز وجل على العباد محبته صلى الله عليه وسلم وتوقيره والقيام بحقوقه، وسدد الطرق كل الطرق إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فشرح صدره، ألم نشرح لك صدرك، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، بل وأقسم بحياته في كتابه، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقرن اسمه باسمه، فلا يذكر إلا ذكر معه، كما في التشهد والتأذين والخطب. وكما تعودنا من كل خطيب للجمعة أن يوصي الناس بالتقوى، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فهي خير الزاد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس، كل الناس أيها الموحدون، كل الناس مأمورون بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. جئت إليكم اليوم في هذا اليوم المبارك أقص عليكم خبرا، أقص عليكم قاعدة كان بها نظم القرآن، ونزل بها آيات كثيرة، ألا وهو موضوع خطبتي عن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لما نسوا الله نسيهم الله، فعلى قدر نسيانك لله ينسيك الله نفسك. قال ابن جرير في تفسيره لهذه الآية: نسيانهم أي نسيان أنفسهم من حظوظهم في الخيرات، فعلى قدر أنك تذكر الله يذكرك الله. فاذكروني أذكركم. وفي الحديث: أنا مع عبدي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فعلى قدر أنك تذكر الله يذكرك الله، وعلى قدر نسيانك لله ينسيك الله نفسك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الجزاء من جنس العمل، ومحوري خطبتي اليوم جزاء من جنس العمل في الخير، وجزاء من جنس العمل في الشر. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير، فكلاً أخذنا بذنبه. آيات كثيرة: من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. الجزاء من جنس العمل، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. آيات كثيرة تحص وتحض على أنك تعاقب بما تفعل يا عبد الله. آيات كثيرة تحص آذان السامعين على أنك تعاقب بما فعلت وبما قدمت يداك. يا معرضا عن الهدى لا يسعى في طلبه، يا مشغول بلهوه مفتون بلعبه، من يعمل سوءا يجزى به. أيا من عتى وظلم ولقى الناس منه الألم، والله ما نفعه ما جمع وما دفع عنه عز منصبه. من يعمل سوءا يجزى به. تحمل على ظهرك وزرا ثقيلا، وتبكي على الذنوب طويلا، ولا ينفع عنك عز منصبك. من يعمل سوءا يجزى به. أيها الموحدون، هذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس: ما قام أحد بدين الله كما قام إبراهيم عليه السلام، فقد قدم بدنه للنيران، وقدم طعامه للضيفان، وقدم ولده للقربان. ما قام أحد بدين الله كما قام إبراهيم، فلهذا اتخذه الله خليلا. قال: لما دعا إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فماذا فعل قومه؟ جمعوا له ناراً عظيمة وجردوه من ثيابه وألقوه في النيران 7 من الأيام في نيران. فقال الله عز وجل: كوني يا نار برداً وسلاماً على إبراهيم. الشاهد من القصة أنه جرد من ثيابه، فما كان جزاؤه؟ قال في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من يكسى على الخلائق إبراهيم، يكسى من حلل الجنة قبل آدم وقبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جرد من ثيابه لله فكساه الله الحلل. هذا هو محور خير. أما المحور الشر فهو فرعون الذي عتى وطغى وقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله. هذا الذي ذبح من الأطفال ما عدد وما شاء لأجل ذبح موسى، ولسان القدر يصيح به: لن نربيه إلا في حجرك فيأكل طعامك وينزع ملكك. جزاء من جنس العمل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وقال: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. انظر إلى هذا الطاغية، نظر إلى قومه وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فما كان جزاؤه أيها الموحدون؟ إنه عوقب بنقيض قوله وفعله، فكانت الأنهار تجري من فوقه، وكانت الآيات كلها تدور على محور الماء الذي تأهى به وتكبر فرعون. وهنا لمحة بسيطة، أنك إذا رزقك الله بنعمة وتألهت بها، تكبرت بها، عذبك الله بها. قال: أليس لي ملك مصر؟ وكم يساوي ملك مصر أيها الجاهل؟ إذا كانت الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، فكم يساوي ملك مصر؟ وهل أنت تتكبر بشيء تملكه؟ كلا، فتكبر بالأنهار، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. والطوفان من جنس الماء الذي تفاخر به، ولكنه مهلك للزروع، فرقد الماء فلم يستطيعوا أن يحرثوا الأرض ولا أن يقيموا مصالحهم، رقد الماء. فذهبوا إلى موسى وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فكشف الله عنهم ما هم فيه. وهكذا كان عاقبة آل فرعون، فلم ينتهوا ولم يوفوا بما قالوا لموسى، بل عادوا إلى ما نهوا عنه. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. الجراد حشرات عباد الله أكلت كل شيء، حتى كما يقول المؤرخون أنها أكلت مصامير بيوتهم فقلعت ديارهم عليهم حتى يعودوا إلى الله. وهكذا أيها المسلم، قد يعاقبك الله بالذنب حتى تعود إليه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. عباد الله، فأرسل عليهم الجراد فأكل كل شيء أخضر ويابس، فما رجعوا لما قالوا إنما تكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما آسفونا انتقمنا منهم جزاء من جنس العمل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا جراد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل حشرات دخلت في ثيابهم ودخلت بيوتهم فأضجعتهم النوم وما استطاعوا فذهبوا إلى موسى ادعوا لنا ربك كما يقول بعض شبابنا اليوم إذا قلنا له يا أخي اذهب إلى المسجد يا أخي تب إلى الله يقول لي ادعي لي عم الشيخ ليس هناك ثمة واسطة بينك وبين الله فاذهب أنت وادعو إلى ربك فأنت أعلم بمضرتك مني قال فادع لنا ربك بما عاهد عندك فكشف الله عنهم القمل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والضفادع كائنات برمائية فدخلت كل شيء حتى قالوا قال المؤرخون أنهم ما رفع أحد من آل فرعون ثوبا إلا وجد الضفدع فيه بل إنها دخلت التنور الفرن دخلت في أطعمتهم حتى قال بعض المؤرخون أنه إذا نام الرجل من آل فرعون دخلت الضفدع في فراشه ثم نامت على صدره فإن هم أن يقوم أو يتكلم وثبت الضفدع في فيه تأمل غضب الله تأمل غضب الله وثبت الضفدع في فيه حتى يعودوا لما قالوا حتى يعودوا إلى الله وإلى تركهم وإلى استكبارهم حتى يعودوا إلى موسى عليه السلام فعادوا وبالفعل ولكنهم عادوا ليقولوا لموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك فدعا موسى ربه فكشف عنهم فأرسل عليهم الدم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فصار ماء آل فرعون دما عبيطا حتى إن الرجل من آل فرعون كان ينظر في البئر فيجد الماء على صورته الطبيعية فإذا أدلى دلوة صار الماء إلى دما عبيطا مكر الله يخادعون الله والله خادعهم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة استكبروا وكانوا قوما مجرمين عباد الله هذا بذنب آل فرعون أغرقهم الله عز وجل وهلكهم قال في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنب إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإن نزع واستغفر سقل قلبه يعني بيض قلبه فإن زاد وعاد نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن زاد الذنب جعل على قلبه ران فذلكم الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران الله عز وجل على قلوبهم ختم على قلوبهم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا كان الظلم سببا في هلاكهم أيها الموحدون كان الظلم سببا في هلاكهم تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا نكت في قلب المؤمن بسبب ذنب واحد فتأمل صفحتك أيها المؤمن وماذا تقدم فيها لله. فأنت تسطر كتابك بيدك، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى، فإنما يهتدي لنفسه. هو ما تقدمه لنفسك. واعلم أن الله جزاءه بالمرصاد، فإن قدمت خيرا فخيرا، وإن قدمت شرا فلا تلومن إلا نفسك، فلا تلومن إلا نفسك. أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكاب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو ما تلفظ به أيها المؤمن يكتب عليك، فإن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فلا تلومن إلا نفسك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين. انظر إلى صيغة المبالغة، صيغة المبايعة، صيغة كلها منهيات، إلى أن قال: ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا هو جزاء المبايعة. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا هو الجزاء. فقولوا لي بربكم: على ماذا بايعتم رسول الله؟ على ماذا بايعتم رسول الله؟ على أن يسرق بعضكم مال بعض، أو على أن يقتل بعضكم بعضا، أو على أن يتآمر بعضكم على بعض؟ قولوا لي بربكم: على ماذا بايعتم رسول الله؟ على ماذا أيها الموحدون؟ ورسول الله مد يداه إليكم بالمبايعة، فبايعوه الآن، الآن أيها الموحدون، بايعوه، بايعوا رسول الله. فمن يبايع رسول الله فكأنما بايع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يبايعون الله أيها الموحدون. أقول ما تسمعون، وغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد علمتم ما ورد في قصة آدم من أكله للشجرة، وأن الله عز وجل حرمه من الجنة بلقمة، بل إن الله عز وجل عذب امرأة بقطة، وأن الله عز وجل أخرج إبليس لما تكبر، أخرجه مزؤوما مدحورا، قال: اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، جزاء من جنس عمله. أي أنه لما تكبر على أن يسجد لآدم أخرج من السماوات، أخرج من الجنة مذلولا صغيرا. وهذا آدم لما عصى ربه، وعصى آدم ربه فغوى، حرم من الجنة. فالجزاء من جنس العمل أيها الموحدون. وهذا ما ورد من قصص بني إسرائيل، أن رجلا كان تاجرا، رجلا كان تاجرا، فذهب إلى متجره، فدخلت عليه امرأة جميلة فأرادت أن تشتري منه شيئا، فمدت يداها إليه، فأخذ بيداه أمسك بيد المرأة ثم تذكر أن هذا لا يحل له وأنه موقوف أمام ربه مسؤول عن ذلك، فترك يداها واستغفر، ثم أغلق متجره وذهب إلى داره فوجد امرأته تبكي. قال: وما يبكيك؟ قالت: جاء السقة في غير معاده ودخل وسكب الماء في الحوض، ثم إنه لما هم أن يخرج أمسك بيدي. فضحك الرجل وقال: دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. أهمس في أذن كل من يدخل على الفيسبوك: دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. يا من تزاني بنساء المسلمين: دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إن الله لا يحابي أحد ولا يظلم أحد، فلا بد أن تشرب من الكأس الذي تسقيه غيرك. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقف يوما على المنبر ويتكلم بصوت مرتفع ويقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم، انظر واسمع بأذن قلبك، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. جزاء من جنس عمله، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أتدرون ما سبب نزول هذه الآية؟ نزلت بعد غزوة أحد، لما نزل على الصحابة الهم والغم، ولما سلب النصر من بين أيديهم وكانوا انتصروا في الجولة الأولى، ولكن لما رأى الرماه الغنيمة نزلوا من على الجبل وأخذوا في الغنيمة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال الله عز وجل: أولم أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قد أصابتم مثليها يعني في غزوة بدر، قلتم أن هذا، أي ما سبب ذلك؟ إنه بسبب عصيانكم لرسولكم معصية واحدة أيها الموحدون. سلب النصر من المؤمنين وقتل حمزة بمعصية واحدة، وشقت رباعية رسولنا بمعصية واحدة. نحن في زمان لا يستترون الناس عن معصية الله، بل ويعتبرون معصية الله قربة إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. نشكو من غلاء أسعارنا، نشكو من كثرة الوباء، نشكو من بعض ظلم حكامنا. إنه وربي بأنفسنا، إنه وربي بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم، يغيرهم يغير بأنفسهم، هم الذين يبدأون. فغير نفسك عبد الله وانظر إلى ما آل الله إليك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتركوا عبادة الله عز وجل وعبدوا المال، فتعس عبد الدرهم والدينار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا